الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد سئلت غير مرة عن حكم قولي الله يخليك بعدما نشر مقطع عن بعض طلاب العلم يقول بأنه لا يجوز، وأن معنى ذلك الخروج من حفظ الله ورعايته، وهذا غير صحيح، وليس هو مراد الناس ولا هو ظاهر اللفظ، ولا يكون بالمعنى السوء إلا إذا قال الله يخليك أي يزيلك، بمعنى أزال الله وجودك من الدنيا من الإخلاء والإزالة والتخلية. أما الله يخليك أن يتركك لنا ويبقيك لنا، بغض النظر عن الدعاء بالبقاء للأحياء وقول أبقاك الله، وهذه مسألة أخرى، ولكن قول الله يخليك المراد الله يبقيك لنا، لأن من معاني خلى أي ترك، أي تركك الله لنا، أي ترك إماتتك وقبض روحك، كالإرسال في قول الله تعالى والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالروح التي أرسلها الله خلاها الله لنا. وجاء في بعض الآثار ما يدل على أن قول خلي لنا أي أبقي لنا، كما جاء عن حبيب بن مسلمة الفهري وهو من صغار الصحابة ومن شجعان الرجال وقادة المسلمين، أنه قال في ليلة غزوة من الغزوات: اللهم خلي لنا قمرها واحبس عنا قطرها واحق دماء أصحابي. ومراده خل لنا قمرها أي أبقه لنا مضيئا، والقمر لا يخرج عن تدبير الله، سواء خلاه الله لنا أو حجبه الله تعالى بالغيوم. فالصحيح جواز مثل هذه الكلمة: الله يخليك لنا، والله يخليك، ولا خلا ولا عدم، كلها كلمات صحيحة لا محذور فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.